مسيرة 500

كالطعام والشراب والنوم. كم مرة تمنيت أن يرزقني الله مالا فأبني وأتصدق وأنفق، لكن كم مرة جاءك المال والمسكين على الباب ثم رددته باخلا بالمال الذي أعطاك رب العالمين. كم مرة تمنينا على الله عز وجل الأماني، لكن كم مرة كنا صادقين مع الله عز وجل ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقرب الناس للتقوى بل هم المتقون صدقا، الصادقون مع الله عز وجل الذين أحوالهم أمام الناس هي أحوالهم مع الله تعالى، بل ربما كانت أحوالهم في السر أفضل وأحسن من أحوالهم أمام الناس. كان الربيع بن حسين رحمه الله رحمة واسعة من تلامذة ابن مسعود، كان عبد الله يقول له: يا ربيع، والله لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان ينشر المصحف، يقرأ يريد بحاله أن يكون لله جل وعلا وفقط، بل كانوا حتى يكفون صيام التطوع. كان داود بن أبي هند رحمه الله يجعل على شفاه بعض الدم حتى لا يعرف الناس صيامه، بل ربما صام أكثر من 20 عاما لا يعرف أهله ولا يعرف أهل السوق بجواره. يخرج من بعد الفجر ويعود بعد المغرب، فطوره وهو غداؤهم لا يعرفون. يريد أن يكون هذا مقاله بينه وبين الله جل وعلا. أما نحن إخوة الكرام فقد صرنا تجار كلام، الكلام أكثر بكثير من العمل، لذلك قلت البركة وقل فتح الله عز وجل على الناس بسبب قلة الصدق في قلوبهم. ثانيا، إذا أردت أن تكون من المتقين أو تقترب خطوة من رياض التقوى، عليك أن تعفو عمن ظلمك. لا أقول فرض واجب، إنما هو إحسان فضل، إنما هو كما قال رب العالمين: وأن تعفو أقرب للتقوى. المتقون إخوة الكرام أسخى الناس نفسا، أكرم الناس مسامحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وقع المنافق في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقال: فعلت مع صفوان ما فعلت. تكلم شاعر الرسول نقل الكلام، تكلم هو أيضا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك تكلم مصطفى ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه والد عائشة. كان مصطفى لطيف الحال، كان مسكينا فقيرا، وأبو بكر ينفق عليه من ماله، فاشتد على أبي بكر أن يتكلم مصطفى في ابنته وهو ابن خالته وهو الذي ينفق عليه من ماله، فقال: والله لا يصل مصطفى بعد اليوم مني نافعة أبدا، نافعة أبدا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في أزمة ما بعدها أزمة يتكلم. أن تغلق صفحة الماضي معنا فيه، خاصة إذا لم يتعمد الإساءة، وخاصة إذا أخذ عقوبة، وفوق ذلك إذا جاءك معتذرا. لا تكن كالجبل. بعض الناس إخوة الكرام تصعد جبلا عاليا أهون عليه من أن تأخذ منه كلمة مسامحة، تعتذر له فليكن عادلا، فليزن الأمور بميزان واحد، لصفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا زلت بك قدمه في رمضان أو في غير رمضان فلا تيأسن من رحمة الله جل وعلا، واعلم بإخوانكم إذا زلوا إذا أخطأوا من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، تريد البر أن لا عيب فيه لن تجد أبدا. إذا أردت أن تصاحب المعصومين فلن تصاحب أحدا أبدا، وعش وحدك بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، المتقون أكرم الناس على الله سبحانه، بكشف الهم والغم والكرب، بالنجاة بين يدي الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين، بل والدنيا كذلك. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه أن يخلقنا بأخلاق المتقين وأعمال المتقين، وأن يتقبلنا في عباده الصالحين. اللهم يا ودود يا ودود، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الفضل الواسع العميم، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ذنبنا كله، أوله وآخره، سره وعلانيته، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم عافنا في ديننا وفي أموالنا وفي أولادنا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا واجعلهم من الناجحين الفالحين. حسن أخلاقنا ووسع أوثاقنا. اللهم واجعلنا من السعداء في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن سائر المدينين. اللهم احفظ مصر وأهلها، وامكر بمن يمكر بمصر وأهلها، واجعلها سخاء رخاء وسائر ديار المسلمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وأخرج اليهود من ديارنا أذلة صاغرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.